بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للرابع من شهر ذي القعدة عام 26 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 32 بعد 100 من دروس أو 33 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ونعتذر عن التأخير، فإنه قد يعني فوجئنا في الطريق بترتيبات خاصة للمؤتمر الإسلامي، والخط الذاهب ليس فيه ولا سيارة حقيقة، والآتي يعني الشخص يبحث له عن مخارج، فيعني تأخرنا لهذا الغرض. يعني ما في الحمد لله شيء، وإنما فقط ترتيبات المؤتمر. كما تعرفون أن اليوم هو المؤتمر للرؤساء الدول الإسلامية، سيعقد هذه الليلة. نسأل الله أن يوفقهم لأن يعملوا ما فيه صالح أمة. ولازلنا في تعقيبات القرآن الكريم على قصة آدم عليه السلام مع إبليس. وقلنا إن الله عز وجل قد ذكر في هذه القصة العقيدة من خلال التاريخ. ابتدأ عز وجل بذكر قصة آدم وكيف ظهر على مسرح الوجود وما رافقه من أحداث، ثم عقب عليها عز وجل بالتوجيهات والترتيبات التي يعني تتعلق بهذه القصة. نستمع إلى قراءة القارئ إن شاء الله، ثم نتحدث عن كلام ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، قاله مجاهد وسعيد بن جبير، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس، وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، رواه الضحاك عن ابن عباس، وقاله السدي وغير واحد، ويؤيده ما رواه ابن جرير عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء، قال: فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان، بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بها فيستفتحون بابها له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. هكذا رواه، وهو قطعة من حديث طويل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء: لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فسروه بالبعير، قال ابن مسعود: وهو الجمل ابن الناقة، وفي رواية: زوج الناقة. وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس: إنه كان إنه كان يقرأها حتى يلد الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القراضي لهم من جهنم مهاد، قال الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قاله قال الضحاك ابن مزاحم والسدي، وكذلك نجد الظالمين. يقول عز وجل عقابا لمن امتنع عن قبول دعوة الأنبياء وعن قبول ما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أنه لا تفتح لهم أبواب السماء. وهذا فيه دلالة بالمفهوم، أي من لم يكن على هذا الحال فإنه تفتح له أبواب السماء. هذا يسمى علماء الوصول الدلالة بالمفهوم. إذا قلت لا تفتح الباب لأهل مكة مثلا في منزل أو في دار، فمفهوم الكلام أن من لم يكن مكيا يدخل، هذا اسم مفهوم. فالنص هنا أن من كذب بآيات الله واستكبر عنها لا تفتح له أبواب السماء، هذا نص. ومفهوم النص أن الذي لم يكن من هؤلاء فإن السماء تفتح لهم. اختلف العلماء في المراد بلا تفتح لهم أبواب السماء على ثلاثة أقوال، وقد ورد القولان أو قولان عن ابن عباس، وهذا الاضطراب في النقل يدل على ضعف النقل أو على ضعف أحدهما. القول الأول أنها لا تفتح لهم أبواب السماء لدعائهم وأعمالهم، لأن العمل الصالح كما قال تعالى والعمل أنه يرفع العمل الصالح، والعمل الذي يكون من الكافر ليس عملا صالحا فلا يقبل ولا يرفع. فإذا القول الأول أن السماء لا تفتح لصعود أعمالهم إلى الله عز وجل. والقول وهذا ورد عن ابن عباس كما رواه ابن أبي طلحة. والقول الثاني كذلك على ابن عباس رواه الضحاك، أنه لا تفتح لأرواحهم، لأنه إذا مات الإنسان جاءت الأحاديث أن الأرواح تصعد إلى السماء، وأن روح المؤمن تفتح له أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل. وأما الكافر فلا تفتح له باب السماء، بل يعاد مرة أخرى ولا تطلع إلى السماء. وهذا القول ورد عن ابن عباس كما سمعتموه الآن. وهناك قول جمع بين القولين، وهو أنه لا تفتح أبواب السماء لصعود أعمالهم، ولا تفتح لهم السماء لصعود أرواحهم. وقال هذا جمع حسن يجمعه بين، والظاهر أن الآية ليست خاصة بأحدهما، تشمل الأمرين. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على صحة الشيء، يعني ليس فيها غموض وليس فيها خفاء، آية واضحة بارزة. لم يكذب بها لأنها خفية، ولكنه كذب بها عنادا واستكبارا. فالله تعالى يقول من كذب بآياتي التي أنزلتها إليه واستكبر، أي امتنع عن قبولها استكبارا كما فعل إبليس، فإنه قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا في الدنيا، ولا يدخلون الجنة، هذا في الآخرة. ثم جاء الله بتشبيه عجيب، كأنك تتخيل هذا المنظر أمامك، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا للاستحالة. هل يمكن أن يدخل الجمل في خرق الإبرة؟ الخياط هي الإبرة التي يخاط بها الثوب، لا يمكن. والمراد هنا هو الجمل ابن الناقة. وقول آخر أن المراد به هو الحبل المتين، الذي طبعا الإبرة لا تتقبل أن يدخل فيها إلا خيط رفيع جدا. فإذا جئنا بحبل حبل متين لا يدخل إليها، هل المراد بها الجمل المعروف وهو ابن الناقة أو المراد بها الحبل؟ كلاهما اللفظ يقبل كلا المعنيين. وكذلك نجزي المجرمين، أي هذا عقابهم وعقاب كل من أجرم. والمجرم هو الشخص الذي يعتدي على حق الله، الذي يمتنع عن قبول دين الله، الذي يرفض شرع الله، هذا مجرم. هؤلاء المجرمون هذا عقابهم في الدنيا والآخرة، لهم من جهنم مهاد نعوذ بالله. الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن ينام على الحصبة، يحتاج إلى مهاد فراش حتى ينام عليه. فإذا كان مهاده من جهنم نعوذ بالله كيف ينام؟ ما يستطيع أبدا نعوذ بالله من عذاب الله. ومن فوقهم غواش، يعني غشاؤهم غطاؤهم جهنم وفراشهم جهنم. ثم قال تعالى وكذلك نجزي الظالمين، أي هذا الجزاء الذي جازيناهم به نجازي كل ظالم. والظالم هنا المراد به الكافر، ليس المراد به من ظلم نفسه بالمعصية، فإن المعاصي قد تغفر، لكن الظلم هنا مراد به الكافر، كما جاء في قول الله تعالى في قصة في قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم به، ففسر بهذا للصحابة عندما قال الله تعالى أنه من آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة فزعوا وقالوا أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قال ليس ما يعني ما تقولون أو ما تريدون، وإنما هو المراد به الشرك. ألم تقرأ قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا الظلم في القرآن أكثر ما يأتي يراد به الشرك، وقد يأتي لغير الشرك يكون أوسع من الشرك، لكن الذي ترتب عليه عدم دخول الجنة هو الظلم الذي هو الشرك، وقد يلحق به ظلم آخر من يعني قريب من نوعه والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغض، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وقال السدي في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار الآية إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من أحدها فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور. واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبدا. روى النسائي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون له حسرة. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بعد أن ذكر عز وجل مصير الكفار ذكر مصير المؤمنين، ولهذا يسمى القرآن مثاني، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر الكفر ذكر الإيمان. وهذا إنما تعرف الأشياء بأضدادها، فالقرآن هذا منهجه، ولهذا يسمى القرآن مثاني، أي يثني، يذكر الأمرين معا، الخير والشر والإيمان والكفر والجنة والنار. فبعد أن ذكر تعالى أهل النار وأنهم محجوبون عن النار وأن أرواحهم في الدنيا محجوبة عن السماء، ثم ذكر ما عد لهم من مهاد وغطاء في جهنم وكل ذلك من النار، ذكر تعالى بعد ذلك ما أعده لأهل الجنة، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من أساليب القرآن تأتي الجملة الاعتراضية في سياق الكلام، في سياق الجملة، أي تأتي جملة معترضة، وتكون هذه الجملة جميلة في مكانها، كما قال تعالى في سورة المنافقون، يعني أنه إذا جاء المنافقون إلى أن قال تعالى: وقال نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو قال تعالى، لو لم يأتي بهذه الجملة الاحترازية فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، احتملت الأمرين، أنك لست رسول الله وأنهم ليسوا مؤمنين، لكن جاء الاحتراز بجملة احترازية حتى لا يكون الخبر تكذيبا لأمر يحتمل أمرين، أحدهما ليس مرادا. فهنا يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربما يفهم منه أنه بمشقة، فقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، اعمل بحسب وسعك، ما كلفك الله فوق طاقتك. وهناك لفظان: الوسع والطاقة. الوسع بمفهومها أن الله تعالى كلفك أمرا تستطيع أكثر منه، لك قدرة أكثر منه، وأما الطاقة لا، أي كلفك الله طاقتك، يعني كل ما تستطيع، والله ما كلفنا طاقتنا، الله كلفنا وسعها، أي وسع علينا، يسر علينا عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا إذا وهناك هنا مسألة عقدية اختلفت فيها الطوائف، الإيمان والعمل. فإذا ذكر الإيمان والعمل كان المراد بالإيمان عمل القلب، أي التصديق والانقياد القلبي، وإذا جاء الإيمان وحده شمل العمل، لكن هنا قال آمنوا وعملوا الصالحات، ففهم أن الإيمان يراد به العمل القلبي، أي قبلوا وانقادوا، صدقوا وانقادوا وعملوا الصالحات. وهذا قيد، عملوا الصالحات، الصالحات صفة، أي عملوا الأعمال الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن تبتغي به وجه الله، أي أن يكون خالصا لله لا تبتغي به الناس، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا العمل يكون صالحا بهذين الشرطين، وهذا معنى فسره القاضي أو فسره الفضيل بن عياض، فسر قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل ما أحسن العمل يا أبا عبد الله؟ قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، أي أن يكون خالصا لله صوابا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين، فإذا فقد أحدهما لم يقبل. ولهذا أعمال المبتدع هو قد يعني المبتدع ابتغى به وجه الله، لكنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريق السنة، عمله مردود. لا بد من الشرطين، الإخلاص والإصابة. فالمبتدع إن لم يخرج آثما خرج بدون أجر، مع أنه مخلص. يعني المبتدعة لا نشك في إخلاصهم، أنهم أرادوا وجه الله، أرادوا العمل الطيب، أرادوا الخير، لكنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح، أي فرطوا في سلوك الطريق الصحيح، فاتخذوا طريقا أخرى، يعني ابتدعوها. الابتداع هو أن تنشئ عملا جديدا من تلقاء نفسك. والبدعة على قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية هي أن تبتدع عملا لم يرد في القرآن ولا في السنة، وأما البدعة الإضافية فهي أن تعمل عملا جاء في الكتاب والسنة، لكن أنت تضيف إليه إما هيئة أو زمانا أو مكانا، أنت تضيف إليه، تضيف إلى هذا العمل الصالح شيئا من من من من من ابتداعك أنت، هذا العمل مردود. ولهذا ينبغي أن نحرص ألا نعمل عملا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فكل عمل ليس في لم يعني يعرف الصحابة فليس دينا. فإن الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الصحابة كل الدين، فإذا جئنا اليوم ابتدعنا أعمال نقول نتقرب بها إلى الله فهذا ليس مقبولا، لأنك يعني ينبغي أن تتبع ولا تبتدع، فإن البدعة مذمومة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أصحابها. لهذا جاء في كما قال ابن كثير رحمه الله أنهم يعرفون بيوتهم كأنهم قد عاشوا فيها، وهم عندما يأتون إلى بعد الصراط هناك كما قال سيأتي أن هناك تنقية خاصة. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، في صدور من؟ في صدور المؤمنين. المؤمن قد يقع في قلبه غل، نعم بشر، قد يغل على أخيه، يعني قد يدخل في قلبه من الغل والحقد على أخيه لضعفه البشري، لكن الله تعالى يتحمل عنهم يوم القيامة ولا يحاسبهم في المحشر. أين يحاسبهم؟ بعد الصراط. الحقوق التي بين المؤمنين أنفسهم الله يؤخرها إلى بعد الصراط، وهناك الله تعالى يحاسب بينهم ويحتملها عن بعضهم، ثم يدخلهم الجنة كما جاء في قول الله تعالى في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل. وكما ترون الآن يقع بين الصالحين الخلاف، ويقع بينهم العداوات، ولا شك أن هذه معصية، والإنسان إذا تجاوز وقد يقع الغل يعني تدينا، يعني بعض الناس قد يقع فيه تدينا، إما كيف يغل يعني قلبه يغل على أخيه لضعف علمه أو لضعف خلاصه أو لهوى في نفسه، بشر. وربما أحيانا قد يغلف هذا الغل غلافا إسلاميا، غلافا دينيا، وقد يكون صادقا، يعني قد هو يظن أن أخاه يعني وقع في خطأ يعني يؤثر على الدين، فهو يكرهه يعني لهذا الأمر، فهو في نفسه صادق لكنه مخطئ. وقد يكون في داخله هوى، إما حسد وإما لأمور أخرى يقع فيها الإنسان، فهذا نعوذ بالله قد يعاقبه الله تعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الأنهار أي من الأرض، وربما يكون تجري المياه من تحتهم ويكون الأرض كلها مثل الزجاج كما فعل سليمان عليه السلام عندما جعل يعني نهرا يمشي وجعل فوقه زجاج عندما جاءت ملكة سبأ فأرادت يعني عندما أمرها أن تسير إليه وكان في الجانب الآخر من النهر فظنت أنه نهر لم ترى الزجاج فكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد يعني من الزجاج. فقد يكون في الجنة مثل هذا النوع من النعيم، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيكون الماء يجري من تحتهم، هذا لكمال سعادتهم في جنات النعيم. ثم أخبر تعالى عن رضاهم وفرحهم وشكرهم لربهم وحمدهم لما أولاهم به من النعم، فقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا في الدنيا لنعمل لنصل إلى هذا التكريم الذي أعده الله للمؤمنين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا شك أن النفس أمارة بالسوء، أن النفس ضعيفة، ولولا هداية الله للمؤمنين ما استطاعوا أن يسلكوا هذا الباب. لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا في نهاية التكريم، أن الله تعالى يقول أنكم عملتم أعمالا حسنة وكانت سببا لدخولكم الجنة وليست عوضا، لأن الإنسان مهما عمل في الدنيا لا يستطيع أن يشكر نعم الله عليه، ولكن الله جعل الأعمال الصالحة سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. طيب كيف إذا كل القرآن مملوء بكذا بما عملتم؟ الباء باء سبب وليست باء العوض، لأن فرق الباء تأتي لمعاني كثيرة، باء سببية وباء العوض وباء الملاصقة وباء إلى آخره، فهنا الباء باء سببية. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله فكيف بغيره من البشر؟ فإذا لا تظن أن عملك يدخلك الجنة، إنما عملك سبب، وإلا فإن الجنة فضل من الله عز وجل يمتن بها على من يشاء من عباده. كم لله الإنسان من نعم، لعلنا ذكرنا لكم قصة الشخص الذي من بني إسرائيل، إنسان كان يعبد الله في جزيرة ورابت 500 عام وهو يعبد الله تعالى في هذا المكان، أخرج الله له عينا جارية وشجرة بجانبه مثمرة تعطيه كل يوم حبة من الرمان، فكان يأكل هذه الحبة ويشرب من هذا الماء، فقبض الله روحه وسأل الله أن يقبض روحه ساجدا، فقبض الله روحه ساجدا. فقال في الحديث أنه يوم القيامة يقال أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا رب عملي 500 سنة، فيقول ردوا عبدي وحاسبوه، فيحاسبونه فيجدون أن هذه المدة التي عبد الله فيها لا تكافئ نعمة البصر. نعمة البصر عظيمة، يعني هذه اللحمة في هذا المكان التي ترى بها هذا الوجود ويعني تتحرك بها، هذه نعمة كبيرة جدا. الأعمى يتمنى أن يعني بعض من يعني حرم البصر يقول أتمنى أن أفتح عيني لأرى أمي أو أبي مرة واحدة، ما يستطيع، محروم. فأنت أعطاك الله هذه النعمة، البشر بكاملهم لو فقدت العين ما يستطيعون أن يصنعوا لك عينا، أقصى ما يملكون أن ينقلوا عينا خلقها الله إلى مكان خلقه الله. كل جهودهم وصناع ويعني علمائهم وما يستطيعون. فهذا النعم من الله على الإنسان. لهذا كان بعض الكتاب المعاصرين من غير المسلمين لكن هذا ترجمه للإسلام يقول أنت تظن أنك فقير، لست فقير، قال تعال نحسب، أنت عندك هذا العين واحدة من عيون، هل ترضى أن تبيعها بمليار ريال؟ ما ترضى، مليار تكون أعور طول حياتك ما يرضى. طيب أصبعك نعطيك 100 مليون ونقطع أصبعك ما ترضى، نأخذ يدك ب100 مليون ما ترضى، أنفك أذنك ما ترضى. إذا أنت عندك ثروة عظيمة جدا ما تظن أنك يعني أنك فقير، أنت غني تملك من هذه الحواس وهذه النعم شيء لا قيمة له فوق الخيال. فإذا الله تعالى أكرم هذا الإنسان في الدنيا، فإذا وفقه وهداه يدخل الجنة بفضله ويقتسمون الجنة بأعمالهم، لا بي يعني بي بي بي يعني ليس بجهدهم، وإنما العمل سبب لذلك، والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أن ها هنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق، أي قالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم، كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قليل من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أي ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال، وكذلك تقرعهم الملائكة ويقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكذلك قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر فنادى: يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال عمر: يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم، أي أعلم معلم ونادى مناد، اللعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم، ثم وصفهم بقوله: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون، أي وهم للقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون بذلك، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر القول والعمل، لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا. هذه الآية تبين ما يجري بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة، الجنة مساحتها كبيرة جدا، عرضها السماوات والأرض، فكيف طولها؟ الآن بمراصد البشر يرصدون، يريدون أن يعرفوا طرف الكون، لم يصلوا إلى أن يعرفوا السماء الدنيا، وتحت السماء الدنيا من الكواكب والنجوم ما لا حصر لها، ليست مليون ولا مليونين ولا مليار ولا مليارين، شيء لا حصر له، وكلها مقسمة تقسيم بديع، عبارة عن مدن، والمدن النجمية، والمدينة تحتها مجرات، والمجرة تحتها مجموعات، وهكذا. فضخم يعني، هذا الكون عظيم جدا. فالجنة عظيمة جدا، والنار عظيمة جدا. النار لهبها شديد، الآن الشمس وهي نجم ملتهب ما بين، يقول علماء الفلك، ما بين طرف اللهب وقاعدته قرابة 70,000 ميل، يعني أكثر من 100,000 كيلو فقط اللهب. طيب كيف يستطيع الذي في الجنة أن يرى الذي في النار؟ اللهب طويل جدا وحرارته يعني تصل إلى عشرات الكيلوات، بل مئات بل آلاف. قلنا في الآخرة أن النظام الذي يكون عليه الإنسان يختلف عن نظام الدنيا. الآن في الدنيا الإنسان لا يرى إلا مسافة قريبة، ولا يستطيع أن يرى 50 كيلو، ما يرى ولا يسمع على بعد 50 كيلو، لا يسمع. طيب كيف هؤلاء يخاطبون ويسمعون؟ طيب الآن في الدنيا نحن الآن نرى على بعد آلاف الكيلوات ونسمع الآن عن طريق الأجهزة، الجهاز ينقل الصوت وينقل الصورة. من خلق هذا الهواء الذي ينتقل عبره الصوت والصورة؟ الله. فأنت تسمع بواسطة في الآخرة وترى بواسطة في الآخرة، لا تسمع وترى بدون واسطة، فترى من في الجنة وترى من في النار وتعرفهم بسيماهم وتخاطبهم ويخاطبونك. أي النظام في الآخرة يختلف عن نظام الدنيا. فبعد أن كنت لا يصل صوتك إلا بواسطة ولا تسمع ولا ترى إلا بواسطة، في الآخرة تسمع وترى بدون واسطة. وقد حان وقت الأذان ونتوقف هنا، وصلى الله بنا محمد. هناك دعوة لإخوان لحضور إن شاء الله لقاء سيكون في بيت الأخ عطية أبي أسامة الزهراني إن شاء الله في بيته في حي الجوهر بعد الصلاة إن شاء الله، لقاء في بيت الأخ عطية إن شاء الله. يقول الأخ هنا: هؤلاء الليبراليون الذين ينادون بخروج المرأة وتحريرها ومشاركتها للرجل في كل شيء ورمي الصالحين بالتشدد والتزمت، هل هم ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ فإنهم أعلنوها في هذا العصر. الذي يكتب في الصحف في هذه الموضوعات هم ثلاثة أقسام. قسم من هذا النوع، يعني قسم في قلبه مرض ولا يجرؤ على أن يصرح بأن في قلبه مرضا، وقسم من الصالحين ومن أهل العلم ويدعو إلى الإصلاح. وطبعا ليس كل ما في مجتمعاتنا الإسلامية صحيح بما يتعلق بالمرأة، يوجد تجاوزات بما يتعلق بحقوق الطفل، يوجد تجاوزات، يعني لا نبرئ أنفسنا، ولكن ليس كل ما عندنا يعني خطأ، لا، عندنا صواب وعندنا خطأ. فالدعوة إلى التصحيح ما في هذا حرج إن شاء الله، يعني لأن بعض الناس يعني يتحرز من كلمة إصلاح وأننا يعني ليس عندنا شيء يحتاج إلى إصلاح. لا، ما هو صحيح. نحن عندنا أخطاء كثيرة وعندنا قصور وعندنا خطأ في فهم، في الفهم يوجد خطأ في الفهم، قد يكون عند بعض العلماء وقد يكون عند بعض الدعاء، ويوجد خطأ في الفهم عند شريحة كبيرة من الصالحين، لأنهم يفهمون أن ما نعيشه هو الإسلام بكل شيء، وهذا خطأ. عندنا إسلام ولله الحمد، وهذا بالذات هذا المجتمع هو أحسن المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي لما توافر فيها من صفات كثيرة من صفات الخير، لكن عندنا تقصير على كل في كل الشرائح بدون استثناء، التقصير حاصل من فوق إلى أسفل. ما حد يستطيع أن يقول أبدا أنا لا أخطئ وأنا كل ما أعمله صحيح، إلا إذا كان نبي، إذا كان نبي صحيح، أما إذا كان بشر عنده خطأ. والتراكمات في المفاهيم لمدة 1400 سنة ما تتوقع يكون في خطأ؟ في خطأ. ولهذا جاء في الحديث كما في سنن أبي داود أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ما قال يغير، يجدد، يعني مثل الثوب. الثوب الآن شخص إذا لبسه يوم يومين ثلاثة أسبوع يحتاج إلى غسيل تنظيف مرة ثانية، لأنه وإلا الثوب هو الثوب نفس الثوب، لكن لحقه شيء من الدنس يحتاج إلى تنظيف في داخل البيت. الإنسان في داخل البيت بيته مع الاستعمال الكثير يحدث هناك تغيير لترتيب في ترتيب الأشياء، في الملابس، في المخدات، في الفراش. فلابد في آخر اليوم لابد أن الأسرة تعيد الترتيب مرة ثانية. في داخل المطبخ الأشياء، الأواني والصحون تحتاج إلى تغيير يعني وترتيب مرة أخرى، ليس تغيير، ترتيب. فنحن في مفاهيمنا، في سلوكنا، في تصوراتنا، في معاملاتنا، في علاقاتنا كثير من الخطأ. فلا ينبغي أن نعتقد أن كل ما نعيشه هو صح، لا، لكن من الذي يصحح؟ أهل العلم الشرعي. بعض الناس يقول طيب ليش أهل العلم الشرعي ما سمعنا منهم إلا الآن؟ جميل، هذا السؤال يعني يرد أحيانا يا إخوتنا. الإنسان يكون غافل فيتنبه، فإذا نبه لهذا يقول العلماء الفرق بين العالم والجاهل ما هو؟ هل العالم لا يخطي؟ قال العالم يخطي. طيب والجاهل يخطي؟ قال الجاهل يخطي. طيب ما الفرق بينهما؟ قال أرأيت لو أن لك صديقا غاب عنك ثم جاء من بعيد ودعاك ناداك ما عرفته، لكن اقترب منك عرفته. طيب هذا الصديق ليس صديقا للثاني، لا يعرفه، فعندما اقترب منه ما يعرفه. طب هذا عرف هذا ما عرف، ليش؟ لأن هذا يعرف بينه وبينه علاقة. فالعالم بينه وبين العلم وشيجة ويعرف الحق لكنه خفي عليه لظروف، فإذا جاء الحق عرفه، لكن الجاهل ما يعرف الحق أبدا. فإذا الفرق هنا بين العالم والجاهل، أن العالم يخطئ لكن إذا نبه تنبه عرف أنه أخطأ، لكن الجاهل ما يعرف. هذا فرق بين العالم والجاهل. العالم قد يخطئ، قد يعيش في ظرف معين ولا يتنبه لهذا الظرف ولا يفكر أنه يعني يعيد النظر في هذا الموضوع، ولكن لو أعاد النظر ودرس القضية عرف أن هناك خطأ. فهكذا يعني الآن تنبه الناس أن هناك خطأ. كثير من الدعاء أو بعض الدعاء عاش فترة على فهم معين، وعندما يعني بعد فترة وإذا به يحس أنه أخطأ تراجع، لا يمنع. فهكذا يا أخوتنا الإنسان إذا رجع الحق يحمد عليه ولا يذم عليه. عندنا أخطاء في معاملاتنا مع بعضنا البعض، في معاملات المسؤولين ومن تحتهم، في كلنا يعني لدينا أخطاء، لدينا قصور، لدينا تحتاج إلى إصلاح. ولهذا الآن الإصلاح ينادى من القمة إلى القاعدة، ينادى لابد من الإصلاح، فإنه مع الزمن تتراكم أشياء تحتاج إلى مراجعات. فليس في هذا حرج، وليس في هذا عيب. فقد يكون من بعض المنادين للإصلاح من الصالحين. والصنف الثالث جاهل، لا يدري، جاهل في قضايا الدين، وإن كان قد يكون مثقفا في الجانب الآخر فيكتب عن جهل. فنحن نظن أن هذا الجاهل هو من تلك الشريحة، ونظن أن هذا الداعية وهذا الكاتب المسلم الصالح من تلك الشريحة. لا، الكتاب هذا يعني شرائح ثلاث وكلهم ينادون بالإصلاح، لكن كل واحد له هدف، ذلك هدفه إفساد المرأة، إفساد المجتمع. وهذا الكاتب المسلم أو الصالح أو الإنسان يعني الداعية هدفه إصلاح المجتمع، وكل ذلك مرتبط بالفهم من دين الله. ولهذا هناك قاعدة نريد أن تكون واضحة في أذهاننا، الأحكام التي في أو الفتاوى التي في مجتمعاتنا وفي كتبنا ومصنفاتنا ثلاثة أقسام: حكم منزل كما يقول ابن القيم رحمه الله، حكم منزل أي دليل واضح على القضية، هذا ما يتغير إلى قيام الساعة. الصلاة هي الصلاة، لو جاء شخص قال نجدد في الصلاة، نغير في ركعتين نجعلها أربع ركعات، أربع ركعات نجعلها ركعتين، نقول لا، هذه ما فيها الإصلاح، هذه ثابتة. جاء قال الزكاة ناقصة أو زائدة، نقول لا، الصيام من قال هذا فهذا كافر. فهناك أشياء منزلة واضحة ليس فيها خلاف. طيب في الخلاف في ماذا؟ في الحكم المؤول. عندنا ثلاث أحكام: منزل، مؤول، مبدل. المنزل هو السابق، الأشياء الواضحة البينة. المؤول فهم العالم قد يفهم العالم الذي كان قبلنا فهما ونحن نأتي فنصح له فهمه ما يتناسب فهمه مع عصرنا، قد يفهم الداعي أو العالم شيئا الآن على ظروف معينة وبعد سنوات تتغير الظروف يجد له فهم آخر. هذا ليس تقعيدا معاصرا، تقعيد قديم من قبل 1000 سنة. الشافعي رحمه الله كان في العراق وكان له مذهب فقهي، انتقل إلى مصر فغير مذهبه الفقهي باجتهادات جديدة. ليش؟ رأى ظروفا أخرى والدين ثابت، لكن فهم العالم حاجة المجتمع تتغير من عصر إلى عصر. ويقول ابن القيم رحمه الله وقد كتب هذا الكلام قبل 700 سنة، يقول: فصل. تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. فإذا تغير الفتوى يا أخوتنا، بعض يعني هؤلاء العلمانيين الخباث يقول: لماذا هذا قبل أيام يفتي كذا والآن يغير؟ الدين تغير؟ لا، ما تغير جاهل، الذي تغير هو الظروف، والشرع يشمل الظروف إلى قيام الساعة. كلما جدت الأمة أحداث أو حوادث كان في دين الله ما يستوعب هذه الأحداث. فإذا هنا يأتي الجهل من هؤلاء، لأن هناك من كتاب من يشكك في فهم العلماء، وكأنه يريد أن يقول: دعوا هؤلاء العلماء وأنا سأقدم لكم العلم الجديد. ما شاء الله، أنت نصف خواجة تقدم لنا علم جديد؟ أنت أصلا فهمك للدين يحتاج إلى مراجعة. فعلماؤنا هم علماؤنا، ودعاتنا هم دعاتنا، ولو غيروا الفتوى أو غيروا في فهمهم ليس في هذا حرج إن شاء الله، لأنهم ينظرون إلى مصالح الأمة ويستنبطون من دين الله ما يتفق مع حاجة الأمة. فإذا ليس في هذا الحمد لله ما يشنع به إلا ممن كان في قلبه مرض. المبدل هو الذي يأتي بأحكام تتصادم مع النص، يطالب بقضايا تتصادم مع النصوص الشرعية، فهذه أحكام يعني هذا تبديل لدين الله، هذا مرفوض، لا يعني لا يقبل. المبدل هو الذي يأتي بأحكام تتصادم مع النص، يطالب بقضايا تتصادم مع النصوص الشرعية، فهذه أحكام يعني هذا تبديل لدين الله، هذا مرفوض، لا يعني لا يقبل. كيف نفهم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا؟ ما المقصود بكلمة شاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي يأتي لأمته فإنه يوم القيامة يستدعى ليشهد أنه قد بلغهم. ليس معناها شاهدا أنه يعيش بيننا يشهد أحوالنا وظروفنا، لا، هذا فهم قد يفهمه بعض المتصوفة المبتدعة. فالأنبياء يوم كما قال تعالى: طيب، لتكونوا شهداء على الناس. هل نحن نعيش كل العصور الإسلامية نشهد على الناس؟ لا أبدا، نشهد عليهم يوم القيامة، وكل جيل من الأمة يبلغ الدين يشهد على عصره. فالشهادة هنا في التبليغ، كل الأنبياء شهداء على أممهم أي بلغوهم، وحمل الدين جيل من المؤمنين ومن العلماء، ثم مات هذا الجيل ثم خلفه جيل آخر، وهذا كل جيل من أهل العلم يشهدون أنهم بلغوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته أنه بلغها هذا الدين، والعلماء في كل عصر يشهدون بما يعني بلغوا به الجيل الذي عاشوا فيه. يسأل أبو سليمان يقول عن التبليغ، يعني هل وصل كل الناس بحيث أن كل إنسان يوم القيامة في عصر حاضر مثلا أنه محاسب ومعاقب؟ لا، يعني إذا بلغ الإنسان العلم الدين يعني في صورته الصحيحة ثم رفضه هنا يعاقب، لكن إذا لم يصله لا يعاقب، وإذا وصله مشوها لا يعاقب، خاصة في العصر الحاضر الآن. يعني هناك مؤسسات لإفساد صورة الإسلام، ولهذا بعد أحداث 11 سبتمبر كما يقولون كثيرون من الأمريكان والغربيين جاءوا يبحثون عن الإسلام، ما هو هذا الإسلام؟ فبحثوا عن المصاحف المترجمة وأرادوا أن يعرفوا هذا الإسلام. كثير منهم اطلع على الإسلام فأسلم، لأن تصوير المؤسسات الرسمية للإسلام تصوير سيء، ولدى المسلمين قصور في إبلاغ هذا الدين كما هو. يعني الآن الإعلام الإسلامي لا يصل، بل الإعلام الإسلامي في بلاد المسلمين يحتاج إلى تنظيف أصلا، ولم يصل بصورته الصحيحة إلى الغرب حتى ينقل الصورة الصحيحة إلى الغرب. فالمؤسسات الرسمية السياسية تكره الناس في دين الله، فالذين يبلغهم الدين بصورة مشوهة هؤلاء ليس عليهم يعني ذنب وليس عليهم حساب، إنما الحساب على من بلغه الدين بصورة الصحيحة ثم يرفضه ولا يعني يقبله، فهنا يكون عليه اللوم، والله أعلم. أحد الشباب يقول: كنت أغش في الاختبارات أحيانا، وكان الغش إما في سؤال واحد أو فقرة، وكان اعتمادي على المذاكرة، لكن كان الشيطان يغويني أحيانا. سؤالي: هل عملي الآن أو راتبي حرام أو الشهادة، مع أني التزمت بفضل الله قبل سنة وندمت على هذا الأعمال؟ حقيقة بعض المشايخ يفتي أن الشخص الذي يعني نجح في مرحلة من المراحل بالغش ثم توظف بعدها أنه يأكل ماله حرام، وهذا ليس صحيحا. أنت إذا أتقنت عملك في هذه الوظيفة وتوافرت فيك الشروط عند دخول هذا الوظيفة، ولم تدخلها بطريقة فيها رشوة ولا احتيال ولا حرام، إن شاء الله أن وظيفتك حلال. لكن يعني إذا كان فيك قصور في الجانب العلمي بسبب هذا الغش كمله، لأن الهدف من الامتحانات أن يهيئ الإنسان، أن يعد الإنسان. وأحيانا تكون الدراسة ليس لا علاقة لها بالوظيفة أصلا، والوظيفة تكون بتخصص آخر أو بجهد آخر، فهذا يتعلق يعني يترتب على جهد الإنسان في عمله وعلى مدى قدرته على أداء العمل. وإلا فلو قلنا أن كل من غش فإنه عمله حرام، يمكن يعني أكثر من ثلثي المتخرجين في جميع المدارس والجامعات لا يسلمون من غش، فهذا ليس صحيحا. لكن الشخص قد ارتكب أمرا محظورا، فعلينا نستغفر الله تعالى ويحسن عمله. ونحن أربع إخوة في عمارة واحدة متزوجون، فيقوم الأخ الأكبر بشراء كيس رز كبير وتوزيعه عنا جميعا عبارة عن الزكاة، مع العلم أن كل واحد منا مستقل عن الآخر، وإنما هذا الفعل من أيام الوالد، ويقول: لا شيء في ذلك، فأنا وأنتم واحد. هذه يعني ينبغي أن يوكله، هو يقول: يا إخوتي أنا سأخرج عنكم الزكاة، لأن هذا حق عليهم، إخراجه عنهم بدون علمهم ولا توكيلهم ما يجوز، ما تتبرع تخرج عنهم إلا لأن هذا واجب عليهم هم، فمثل الزكاة، فلابد أن يوكلوك، يقول: يا أخانا قد وكلناك، إما وكالة مطلقة ما دمت حيا، أو وكالة في كل شهر في كل رمضان، فلابد من التوكيل حتى يخرج عن الشخص بإذنه. أما الإخراج بدون الإذن فهذا طبعا لا يجوز ولا ينبغي. هل هذا القول صحيح أن الشافعي قصر الصلاة 40 سنة وهو يطلب العلم؟ لا، ما صحيح. هل نفهم من قوله تعالى: كذلك نجزي المجرمين، أن الوعيد بعدم فتح أبواب السماء وعدم دخول الجنة يشمل من فعل الكبائر وتعدى على حدود الله، أم أنه خاص بالكفار وحدهم؟ هل يدخل في ذلك أهل البدعة وأهل الأهواء الذين علموا آيات الله البينة وأعرضوا عنها إلى آخره؟ المراد هنا بالمجرمين الكفار، فإن المسلم مهما عمل يسمى مسلم، لو وقع في الفاحشة، وقع في الزنا، وقع في الخمور، وقع في الربا، مسلم، لكن ارتكب كبيرة من الكبائر، الكبير لا تخرج الشخص عن من الإسلام. فهذا معتقد الخوارج. الخوارج يقولون أن من ارتكب كبيرة فقد كفر، وهو مخلد في النار، في الدنيا كافر وفي الآخرة في جهنم مخلد، وهذا أعوذ بالله رأي شاذ، رأي باطل. أما أهل السنة فيقولون أن المسلم قد ارتكب الكبيرة ولا يخرج من الإسلام، أن المعصية لا يعني لا يترتب عليها خروج من الإسلام إلا إذا استحلها، إذا استحل هذا شيء آخر. أما لو وقع في المعصية فإنه لا زال مسلما، لو مات صلينا عليه ويدفن في مقابر المسلمين ونترحم عليه ونستغفر له، لكن لو يعني كان على خلاف هذا يعني من حيث الاستحلال فهذا له شأن آخر. هل كل من اعتمر في أشهر الحج ثم أراد الحج لابد أن يكون متمتع أم أن هذا قول؟ هناك يعني قولان للعلماء في المسألة. من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم جاء مرة أخرى هل يسمى متمتعا أم لا؟ منهم من قال أنه ما دام تمتع، ما دام اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، ومنهم من قال لا، لو اعتمر في أشهر الحج ثم بقي في داخل الحرم ثم حج هذا يسمى يعني يكون متمتعا، ملزم بأن يذبح شاة في حجه. في ختم الصلاة هل ترفع الصوت بقول لا إله إلا الله في ختم الصلاة؟ ما فهمت، يعني بعد السلام نرفع صوتنا نقول لا إله إلا الله ونكبر؟ على كلنا الذكر بعد الصلاة يرفع الصوت بحيث لا يشغل الآخرين من بقي عليه بعض الصلاة، ويرفع الصوت شيئا خفيفا. هناك بعض الناس يظهروا يريدون تجديد الإسلام فيقولون أن غطاء وجه المرأة ليس من الثوابت، وكذلك اللحية وتقصير الثوب إلى آخره، وتحريم الغناء والطبول، لا ليست كلها على حال على على مقياس واحد. فمثلا غطاء الوجه خلاف بين المذاهب الإسلامية، منهم من يرى أن الوجه عورة، منهم من يرى أن الوجه ليس بعورة، ولكل دليله. والذي يعني يعمل به في هذه البلاد أن الوجه عورة لأدلة كثيرة، فمن كشف الوجه من النساء والتزمت بأدب الإسلام الشرعي والحشمة والعفة فهذه تنصح يعني بنصيحة ليست فيها شيء من التغليظ، ومن غطت وجهها فإن شاء الله هذه يعني أقرب إلى العفة وإلى الصورة الصحيحة إن شاء الله. ما الذي يفعله العالم أو إذا أوذي في دينه، هل يترك الدعوة أم يصبر؟ وهل صحيح أن الذي كتبته الجرائد بأن الشيخ عايض غرني اعتزل الدعوة؟ ما أظن هذا كلام، ما سمعنا أنه اعتزل، يعني هو كتب قصيدة يقول أنه الإنسان في هذا العصر الذي أصبح فيه الإنسان يعني لا يعني يغتفر له خطأه ويتابع في كل ما يعمل، وإن يعني أفتى بشيء غريب طعنوا فيه، وإن وهكذا، يقول أنه الآن الظروف الحالية لا تساعد على الاختلاط وعلى الاستمرار في الدعوة العامة، لكنه أما الاعتزال فهذا ما يعني ما أظن هذا قصده والله أعلم. ولو اعتزل وسيكون له مجال آخر في الكتابة. هل ورد ما يثبت أن الميت يعرف مصير أقاربه وأصدقائه الذين ماتوا قبلهم أم أنه يعرف حال الأحياء؟ أما الميت إذا مات فلا ندري ماذا يحدث له بعد الموت، هل يعرف أو لا يعرف؟ ما عندنا دليل يعني شرعي يقول أن الميت إذا مات يعرف أقرباءه، بل بعضهم يقول أن الميت يعرف الأحياء وماذا يعملون، كل هذا كلام ليس عليه دليل. الإنسان إذا مات انقطع عن الدنيا وأصبح في حياة لها نظامها الخاص، نظام الآخر نظام آخر لا علاقة له بالدنيا، وهذا معنى الموت، الموت هو انقطاع عن الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يعمل تعمل أمته بعده، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فكيف غيره؟ فإنه قد جاء في الحديث الذي في حديث الصحابة يوم القيامة عندما يأتون يشربون من الكوثر، فإذا اقتربوا جاءت الملائكة فحالت بينهم وبين شرب من الكوثر، فيقول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا صنعوا بعدك أو ماذا عملوا بعدك، وهذا نص لا تدري، إذن لا يدري، فكيف بغيره من الناس؟ أما هل يعرف من مات أين ذهب هذا الله أعلم، وليس هناك نص صحيح، ولهذا لا ندخل في قضايا الغيب. وصلى الله على نبينا محمد.